بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 427 من البداية والنهاية. وهذا يقتضي بادي الرأي أنه دخل دمشق وليس كذلك، فإنه لم ينقل أحد أنه دخلها في شيء من قدماته الثلاث إلى الشام. أما الأولى وهي هذه فإنه سار من الجابية إلى بيت المقدس كما ذكر سيف وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الواقدي: أما رواية غير أهل الشام فهي أن عمر دخل الشام مرتين ورجع الثالثة من سرع سنة 17، وهم يقولون دخل في الثالثة دمشق وحمص، وأنكر الواقدي ذلك. قلت: ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه كما بسطنا ذلك في سيرته. وقد روينا أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال: يا أمير المؤمنين، الذروع من وادي جهنم كذا وكذا ذراعا فهي ثم، فزرعوها فوجدوها، وقد اتخذها النصارى مزبلة كما فعلت اليهود بمكان القمامة أو القمامة، وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبه بعيسى، فاعتقدت النصارى واليهود أنه المسيح، وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نص الله سبحانه وتعالى على خطئهم في ذلك. والمقصود أن النصارى لما حكموا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو من 300 سنة طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم الملك قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليه، واسم أمه هيلانة الحروانية البندقانية، وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع الميلاد، وهي وبنت عيد وبنت هي على موضع القبر فيما يزعمون. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة أيضا. قبل متابعة في الحاشية: واحد الدواهي الجمع داهية وهي المصيبة. وهذه الحاشية عن نهاية التسجيل السابق، وتابع بعون الله عز وجل. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة أيضا في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديثه. فلما فتح عمر بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة أمر بإزالة ما عليها من الكناسة، حتى قيل إنه كنسها بردائه أو كنسها بردائه. ثم استشار كعبا أين يضع المسجد، فأشار عليه أن يجعله وراء الصخرة، فضرب في صدره وقال: يا ابن أم كعب، ضارعت اليهود. وأمر ببنائه في مقدم بيت المقدس أو مقدم بيت المقدس. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال ابن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم: سمعت عمر يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج، وقد تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي أفردناه في مسند عمر ما رواه من الأحاديث المرفوعة وما روي عنه من الآثار الموقوفة، مبوبا على أبواب الفقه، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وقد روى سيف بن عمر عن مبشر عن سالم قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إلياء، لاها لله لا ترجع حتى يفتح الله عليك إلياء. وقد روى أحمد بن مروان الدينوري عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن الهيثم بن عدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم مولى عمر بن الخطاب أنه قدم دمشق في تجار من قريش، فلما خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته، فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ بعنقه فذهب ينازعه فلم يقدر، فأدخله دارا فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل، وقال له حول هذا منها هنا إلى هنا، وغلق عليه الباب وانصرف فلم يجئ إلى نصف النهار. قال وجلست مفكرا ولم أفعل مما قال لي شيئا، فلما جاء قال ما لك لم تفعل ولكمني في رأسي بيده؟ قال فأخذت الفأس فضربته بها فقتلته، وخرجت على وجهي فجئت ديرا لراهب فجلست عنده من العشي، فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير فأطعمني وسقاني وأتحفني وجعل يحقق النظر في، وسألني عن أمري فقلت إني أضللت أصحابي، فقال إنك لتنظر بعين خائف، وجعل يتوسمني، ثم قال لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم، وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه، فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على دير هذا؟ فقلت يا هذا لقد ذهبت غير مذهب. قبل متابعة في الحاشية واحد، ضعيف أحمد في المسند وفيه عيسى بن سنان ضعفه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، انظر الميزان. اثنان بطريق هو رجل دين مسيحي وهذه من رتبهم. ثلاثة يتوسمني التوسم من التخيل والفراسة، متابع بعون الله عز وجل، فلم يزل بي حتى كتبت له صحيفة بما طلب مني، فلما كان وقت الانصراف أعطاني أتانا فقال لي ركبها، فإذا وصلت إلى أصحابك فبعث إلي بها وحدها، فإنها لا تمر بدير إلا أكرموها. ففعلت ما أمرني به. فلما قدم عمر لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو بالجابية بتلك الصحيفة، فأمضاها له عمر واشترط عليه ضيافة من يمر به من المسلمين وأن يرشدهم إلى الطريق. رواه ابن عساكر وغيره، وقد ساقه ابن عساكر من طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبد الله، عيد في ترجمة يحيى بن عبيد الله بن أسامة القرشي البلقاوي عن زيد بن أسلم عن أبيه، فذكر حديثا طويلا عجيبا هذا بعضه. وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام مطولا في كتابنا الأحكام، وأفردنا له مصنفا على حدة ولله الحمد والمنة. وقد ذكرنا خطبته في الجابية بألفاظها وأسانيدها في الكتاب الذي أفردناه لمسند عمر، وذكرنا تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردناها له. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني ربيع بن ثعلب، الربيع بن ثعلب حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن أبي الغالية الشامي قال قدم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء على جبل أوراقه تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، وطاؤه كساء انجباني ذو صوف هو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل، حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخروق جنبه، فقال ادعوا لي رأس القوم، فدعوا له الجلموس، فقال غسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني ثوبا أو قميصا، فأتي بقميص كتان، فقال ما هذا؟ قالوا كتان، قال وما الكتان؟ فأخبروه فنزع قميصه فغسل ورقع، وأتي به فنزع قميصهم ولبس قميصه، فقال له الجلموس أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برذونا لكان ذلك أعظم في أعين الروم. فقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لا نطلب بغير الله بديلا، فأتي ببرزون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه بها فقال احبسوا احبسوا ما كنت أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا فأتي بجمله فركبه وقال إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن دعيره ونزل موقية فأمسكها بيده وخاض أي عرضت له مخاضة فنزل عن دعيره ونزل موقيه فأمسكهما بيد وخاض الماء ومعه بعيره فقال له أبو عبيدة لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض صنعت كذا وكذا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد أتان أنثى الحمار، اثنان تصفق تهتز، ثلاثة كرابيس قطن. متابع بعون الله عز وجل قال فصك في صدره وقال أو لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. قال ابن جرير وفي هذه السنة أعني سنة 15 كانت بين المسلمين وفارس وقعات في قول سيف بن عمر. وقال ابن إسحاق والواقدي إنما كان ذلك في سنة 16. ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بينهم وذلك حين بعث عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره بالمسير إلى المدائن وأن يخلف النساء والعيال بالعقيق أو يخلف النساء والعيال بالعقيق في خيل كثيرة كثيفة. فلما تفرغ سعد من القادسية بعث على المقدمة زهرة بن حوية ثم أتبعه بالأمراء واحدا بعد واحد ثم سار في الجيوش وقد جعل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عرفطة وجعل خالدا على الساقة فساروا في خيول عظيمة وسلاح كثير وذلك الأيام بقينا من شوال من هذه السنة فنزلوا بالكوفة وارتحل زهرة بين أيديهم نحو المدائن فلقيه بها يصبر هي في جيش من فارس فهزمهم زهرة وذهبت الفرس في هزيمتهم إلى بابل وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد جعلوا عليهم الفيروزان. فبعث زهرة إلى سعد فعلمه باجتماع المنهزمين ببابل فسار سعد بالجيوش إلى بابل فتقابل هو والفيروزان عند بابل فهزمهم كأسرع من لفة الرداء وانهزموا بين يديه فرقتين ففرقة ذهبت إلى المدائن وأخرى سارت إلى نهاوند. وأقام سعد ببابل أياما ثم سار منها نحو المدائن فلقوا جمعا آخر من الفرس فقتلوا قتالا شديدا وبارزوا أمير الفرس وهو شهريار فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له نائل الأعرجي أبو نباتة من شجعان بني تميم فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقيا فانتضيا بسيفهما وتصاولا بهما ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما إلى الأرض فوقع شهريار على صدر أبي نباتة وأخرج خنجرا ليذبحه بها فوقعت إصبعه في فم أبي نباتة فقضمها حتى شغله عن نفسه وأخذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخذ فرسه وسواريه وسلبه وانكشف أصحابه فهزموا فأقف مسعد على نائل ليلبس سواري شهريار وسلاحه ولا يركبن فرسه إذا كان حرب فكان يفعل ذلك. قالوا وكان أول من تسور بالعراق وذلك بمكان يقال له كوثا وزار المكان الذي حبس فيه الخليل وصلى عليه وعلى سائر الأنبياء وقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية وقعت نهر شير. قالوا ثم قدم سعد زهرة بين يديه من كوثة إلى نهر شير أو إلى نهر شير، فمضى إلى مقدمة وقد تلقاه شير زاز إلى سعباط بالصلح والجزية، فبعثه إلى سعد فأمضاه. ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له مظلم سعباط أو مظلم سعباط، فوجدوا هنالك كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران، وهم يقاسمون كل يوم لا يزول ملك فارس ما عشنا، ومعهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرط، قد أرصدوه في طريق المسلمين. فتقدم إليه ابن أخي سعد وهو هاشم بن عتبة فقتل الأسد والناس ينظرون، وسمي يومئذ سيفه المتين. وقبل سعد يومئذ رأس هاشم، وقبل هاشم قدم سعد، وحمل هاشم على الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم، وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فلما كان الليل ارتحل المسلمون ونزلوا نهر شير، فجعلوا كلما وقفوا كبروا، وكذلك حتى كان آخرهم مع سعد، فأقاموا بها شهرين ودخلوا في الثالث وفرغت السنة. قال ابن جرير: وفيها حج بالناس عمر، وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد، وكان أو إذا قدمنا الخبر وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الشام أبو عبيدة، وعلى الكوفة والعراق سعد، وعلى الطائف يعلى بن أمية، وعلى البحرين واليمامة عثمان بن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة بن محصن. قلت: وكانت وقعة عساكر في سنة 15 في رجب، منها عند الليث بن سعد وابن لهيعة وابي معشر والوليد بن مسلم ويزيد بن عبيدة وخليفة بن خياط وابن الكلبي ومحمد بن عائذ وابن عساكر وشيخنا أبي عبد الله الذهبي الحافظ. وأما سيف بن عمر وأبو جعفر ابن جرير فذكروا وقعة اليرموك في سنة 13، وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعا لابن جرير. وهكذا وقعة القادسية عند بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه السنة سنة 15، وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهبي، والمشهور أنها كانت في سنة 14 كما تقدم. ثم ذكر شيخنا الذهبي من توفي في هذه السنة مرتبين على الحروف: سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، وهو أحد أقوال المؤرخين. وقد تقدم سعد بن عبيد ابن النعمان أبو زيد الأنصاري الأوسي، قتل بالقادسية، ويقال إنه أبو زيد القاري أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأنكر آخرون ذلك. ويقال إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير حمص. وذكر محمد بن سعد وفاته بالقادسية وقال: كانت في سنة 16، والله سبحانه وتعالى أعلم. سهيل بن عمرو بن عبد شمس ابن عبدود بن نصر ابن حثل ابن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري أحد خطباء قريش وأشرافهم، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان سمحا جوادا فصيحا كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء. ويقال إنه قام وصام حتى شحب لونه، وله سعي مشكور في صلح الحديبية. ولما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب الناس بمكة خطبة عظيمة تثبت الناس على الإسلام، وكانت خطبته بمكة قريبة من خطبة الصديق بالمدينة. ثم خرج في جماعة إلى الشام مجاهدا، حضر اليرموك وكان أميرا على بعض الكراديس، ويقال إنه استشهد يومئذ. وقال الواقدي والشافعي: توفي بطاعون عمواس عامر بن مالك ابن أهيب الزهري أخي سعد بن أبي وقاص، وهو الذي هاجر إلى الحبشة، وهو الذي قدم بكتاب عمر قدم بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بولايته على الشام وعزل خالدا عنها أو عزل خالد عنها واستشهد يوم اليرموك عبد الله بن سفيان ابن عبد الأسد المخزومي صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة بن عبد الأسد. روى عنه عمرو بن دينار منقطعا لأنه قتل يوم اليرموك أو قتل يوم اليرموك عبد الرحمن ابن العوام أو لأنه قتل يوم اليرموك عبد الرحمن بن العوام أخو الزبير بن العوام حضر بدرا مشركا ثم أسلم واستشهد يوم اليرموك في قول عتبة بن غزوان توفي فيها في قول في توفي فيها في قول عكرمة بن أبي جهل استشهد باليرموك في قول عمرو بن أم مكتوم استشهد يوم القادسية وقد تقدم ويقال بل رجع إلى المدينة وأعيد ويقال بل رجع إلى المدينة. عمرو بن الطفيل بن عمرو تقدم. عامر بن أبي ربيعة تقدم. فراس بن النضر بن الحارث يقال استشهد يوم اليرموك. قيس بن عدي بن سعد بن سهم من مهاجرة الحبشة قتل باليرموك. قيس بن أبي صعصعة. عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني شهد العقبة وبدرا وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموك وقتل يومئذ. وله حديث قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في 15. الحديث قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي ففيه دليل على أنه ممن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. نصير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري أسلم عام الفتح وكان من علماء قريش وأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين 100 من الإبل فتوقف في أخذها وقال لا أرتشي على الإسلام ثم قال والله ما طلبتها ولا سألتها وهي عطية من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذها وحسن إسلامه. واستشهد يوم اليرموك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان أسن من أسلم من بني عبد المطلب وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه العباس ويقال إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديبية والفتح وأعان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين 3000 رمح وثبت يومئذ وتوفي 15. وقيل 20 والله سبحانه وتعالى أعلم. توفي بالمدينة وصلى عليه عمر ومشى في جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة أولاد فضلاء وأكابر. هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص تقدم وقال ابن سعد قتل يوم اليرموك. ثم دخلت 16 واستهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مدينة نهر شير وهي إحدى مدينتي كسرى مما يلي دجلة من الغرب وكان قدوم سعد إليها في ذي الحجة من 15. واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه فلم يجدوا واحدا من الجند بل جمعوا من الفلاحين 100,000 فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم فكتب إليه عمر إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلد وهو مقيم ببلده فهو أمانة ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. فأطلقهم سعدا بعدما دعاهم إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية. في الحاشية 1 ضعيف الطبراني في الكبير وفي السند ابن لهيعة شيخ احترقت كتبه. وتابع بعون الله عز وجل، ولم يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج، وامتنعت نهر شير من سعد أشد الامتناع، وقد بعت إليهم سعد سلمان الفارسي فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة، فأبوا إلا المقاتلة والعصيان ونصبوا المجانيق والدبابات. وأمر سعد بعمل المجانيق فعملت 20 منجنيقا ونصبت على نهر شير، واشتد الحصار، وكان أهل نهر شير يخرجون فيقاتلون قتالا شديدا ويحلفون ألا يفروا أبدا، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى وهزمهم. زهرة بن حوبة بعدما أصابه سهم وقتل بعد مصابه أو قتل بعد مصابه كثيرا من الفرس وفروا بين يديه، لجأوا إلى بلدهم فكانوا يحاصرون فيه أشد الحصار، وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنانير. وقد أشرف رجل منهم على المسلمين فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلنا، ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم. قال: فبدر الناس رجل يقال له أبو مقر الأسود بن قطبة، فأنطقه الله بكلام لم يدري ما قال لهم. قال: فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون من نهر الشير إلى المدائن، فقال الناس لأبي مقر: ما قلت لهم؟ فقال: والذي بعث محمدا بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن على سكينة وأنا أرجو أن أكون قد إلا أنا على سكينة أو أن هنا يوجد كلام يحتاج إلى تحقيقه بسبب الشكل اللغوي للكلام والمطبوع، والله تعالى أعلم. وأنا أرجو أن أكون قد انطقت بالذي هو خير، وجعل الناس يتناوبونه يسألونه عن ذلك. وكان في من سأله سعد بن أبي وقاص، وجاءه سعد إلى منزله فقال: يا أبا مقر، ما قلت؟ فوالله إنهم هراب. فحلف له أنه لا يدري ما قال، فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد، والمجانيق تضرب في البلد، فنادى رجل من البلد بالأمان فأمناه، فقال: والله ما بالبلد أحد. فتسور الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن، وذلك في شهر صفر من هذه السنة. فسألنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارى فيها لأي شيء هربوا؟ قالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح. فأجابه ذلك الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينه صلح أبدا حتى نأكل عسل إفريذين بأترج كوثا. فقال الملك: يا ويلاه، إن الملائكة لتتكلم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب. ثم أمر الناس بالرحيل من هناك إلى المدائن، فحازوا في السفن منها إليها، وبينهما دجلة وهي قريبة منها جدا. ولما دخل المسلمون نهر شير لاح لهم القصر الأبيض من المدائن، وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه سيفتحه الله على أمته، وذلك قريب من الصباح. فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بن الخطاب، فقال: الله أكبر، أبيض كسرى، هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونظر الناس إليه فتتابع التكبير إلى الصبح في الحاشية واحد، يتناوبونه يأتونه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.